هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة مستمعينا الأعزاء سوف نخصصها لتغطية المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية. وكان المؤتمر الصحفي حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للدورة رقم 24. عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفي مساء الاثنين 19 من أكتوبر. أعلنت خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل فعاليات الدورة رقم 24 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. وتقام الفعاليات في الفترة من الأول وحتى التاسع من نوفمبر. على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور. شارك في المؤتمر الصحفي أستاذة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر. ومن أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار صلاح الشرنوبي، الموسيقار سامي الحفناوي، الفنان محسن فاروق، الفنان أمجد العطافي، الإعلامية مها عجلان، ودكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر. وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والتي قالت فيها: يعني أنا هتكلم من حدي نسبة كده صغيرة عن فعاليات المهرجان. حاليا بنعمل عن فعاليات الدورة 24 لمهرجان مؤتمر الموسيقى العربية، إن شاء الله تستمر حتى 9 نوفمبر على مسارح الأوبرا بالقاهرة، الكبير مسرح الكبير ومسرح الصغير ومعهد الموسيقى العربية. وبإذن الله هيكون في حفلات في دمنهور وفي أوبرا إسكندرية، بمشاركة 8 دول عربية، هي طبعا مصر، المغرب، اليمن، تونس، العراق، سوريا، البحرين، وفلسطين. وتم إهداء دورة هذا المهرجان للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي. طبعا احنا كلنا عارفين ان شاء الله الافتتاح هيكون مهداة للفنان الراحل الأبنودي، وهذا يعني ان شاء الله هيكون عرض جميل، لان يعني بنسرد فيه كده مشوار حياته سريع كده، ولكن من خلال طبعا اجمل ما كتب في الاغاني المصرية. وقد تحدثت أستاذة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر قائلة: بشكر طبعا الدكتورة رتيبة الحفني الله يرحمها، طبعا صاحبة هذا الفرح احنا النهارده 24 ساعه بنحتفل مجهود كبير جدا جدا جدا، بشكر الدكتوره ايناس عبد الدايم اللي بتدعم المهرجان من بعد يعني من بعد الدكتوره تيبا الحكي. فعلا شعرت ان ان ان المهرجان في مرحله من الازدهار، وانتوا هتشعروا بده فعلا، لان حصل تجديد في كل حاجه، في شكل المهرجان، في مشاركه الفرق اللي بتشارك، اللجنه العلميه، يعني في اختلاف طبعا الحمد لله ملحوظ وملموس جدا، وطبعا ده راجع لانها فنانه طبعا ومن المكان، وحابه ان الاوبرا دايما تبقى هي يعني المنبر لكل الفنون. المره دي طبعا هنستفيد ان شاء الله. دكتوره ايناس قدمت ان في طبعا في لجنه معانا تحضيريه طبعا للموسيقار صلاح الشرنوبي والموسيقار حلمي بكر والموسيقار سامي الحفناوي والشاعر الكبير فهد حجاب والموسيقار زياد الطويل والفنان الامجد العطافي طبعا الملحن والاستاذ محسن فاروق طبعا الاستاذه نهى عدلان الاعلاميه من القناه الرابعه، ولها كل الشكر والاحترام، لان الفنانه الاعلاميه نهى عدلان لما دكتوره ايناس وجدت ان الثوره تهدى للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، وان المهرجان كله هيكون دايما هو المحور اللي احنا دايما بنقدم له اعماله، استعنت بالاعلاميه مها عجلان ورحت الاسماعيليه فعلا وقابلتها وقابلت حرم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وكان منتهى الحب والتعاون بيننا وبين القناه الرابعه، وهي بشكل خاص امددني بماده فنيه فلها كل الشكر من خلال المؤتمر. السنه دي يمكن الدكتوره ايناس كانت حريصه جدا ان يبقى في مشاركه طبعا لفنانين لاول مره بيشاركوا، طبعا هو كل مقطوع في البرنامج فنانين بأول مرة بيشاركوا معانا في الأوبرا. فنانة سميرة سعيد أول مرة من 24 سنة هتشارك معانا في مهرجان الموسيقى العربية، ودي كانت حاجة كويسة جدا إنها وافقت تشارك معانا، ودي طبعا مجهودات طبعا اللجنة والدكتورة إيناس وكل اللي كانوا معانا في المهرجان، أقنعنا الفنانة سميرة سعيد إنها تشارك معانا في المهرجان. طبعا الفنان صابر الرباعي طبعا برضه هيشارك معانا، هقول يعني مش هقول أول مرة، يمكن ثاني مرة في المهرجان بعد غيبة طويلة جدا. الفنانة أنغام هتبقى معانا في الختام. معانا الفنانين اللي بنشكرهم جدا لان هم دايما حريصين على تواجدهم معانا، فنان هاني شاكر، فنان علي الحجار، وفنان محمد الحالي، فنان ناديه مصطفى، مش عايزه انسى حد، فنان مدحت صالح. المره دي المهرجان بيضم حوالي من الفرق الموسيقى العربيه، اعتقد ان كان زمان بيشارك معانا من الموسيقى العربيه مطرب او مطربه او اثنين مطربين فقط في المهرجان. النهارده من فرق الموسيقى العربيه بيشارك 40 مطرب ومطربه في المسارح ما بين المسرح الكبير ومعرض الموسيقى العربيه ومسرح الاوبرا اسكندريه واوبرا دمنهور، فكم المشاركه لمطربين الاوبرا كتير، وان شاء الله هيبقى دايما في تزايد لان هم اصوات النهارده بقى نجوم يستحقوا نلقى عليهم الضوء. عايزه اقول كمان طبعا ان طبعا المسابقه اللي بنقدمها السنه دي مسابقه التخت الشرقي، قدمنا كنا كل سنه بنقدم مسابقه الان المره دي عملنا تخت شرقي، عملنا طبعا مسابقه الشباب بالنسبه للغناء، والجايزه بقت 10,000 جنيه بعد ما كانت 5,000 جنيه بقت 10,000 جنيه، والتخت الشرقي برضه 10,000 جنيه، ومسابقه الاطفال اللي احنا حاطين جدا انها تكون موجوده في المسابقه مسابقه الاطفال. فالمهرجان حقيقي عرس بيتقدم في مسارح الاوبرا كلها، جميل جدا، المسارح كلها مفتوحه في وقت واحد وكل المطربين منتشرين في جميع مسارح الاوبرا. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء ومع أوتارنا الموسيقية وتغطية للمؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. وقد تحدثت الدكتورة رشا طموم مدير اللجنة العلمية قائلة: أنا الحقيقة بنيابة عن اللجنة العلمية للمؤتمر، وهي بتضم مجموعة من الأساتذة من أكاديمية الفنون وكلية التربية الموسيقية والإذاعة المصرية المهتمين وال يعني بينتموا لكل أشكال التخصصات الخاصة بالموسيقى العربية. الحقيقة احنا من وحي اهداء ادارة المهرجان الدورة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي اخترنا العنوان الرئيسي للمؤتمر الاغنية العربية جدلية الموسيقى والشعر، علشان نعرف التأثير المتبادل بين الموسيقى والشعر في التراث الغنائي العربي، وده من خلال 5 محاور: محور عن الموسيقى وشعر الفصحى، محور عن الموسيقى وشعر العامية، محور عن المقصور الشعبي وتأثيره على الأغنية العربية، محور عن المسرح الغنائي اللي طبعا الموسيقى والشعر قائم أو حجر أساس في بنائه، محور عن الطفل، لأن كل سنة احنا بنهتم بالطفل وأغنيته، وطبعا هنتكلم في سياق التأثير المتبادل بين الموسيقى والكلمة في أغنية الطفل. احنا معانا حوالي 35 مداخلة بحثية من مختلف الدول العربية، من يعني اغلب اكثر الوطن العربي، بنقدمهم خلال 9 جلسات للمؤتمر، بتبقى صباحا كل يوم من اول 2 نوفمبر لغاية 7 نوفمبر، جلستين ما عدا اليوم الاخير هي جلسة واحدة، بنتحاور فيها حول الموضوعات الخاصة بالمحاور، واخترنا كمان كنوع من التأكيد على الاهداء لعبد الرحمن الأجنودي ان عملنا منبر او صالون بيتحاور فيها مجموعة من الشعراء والموسيقيين حول تجربة الأجنودي اللي جمعت او التقى فيها بمجموعة من الملحنين وانتج لنا منتج مهم، الاغنيه الاغاني اللي كانت على شعر الأجنودي، السياق اللي جمع او تاثير شعر الأجنودي على شكل الاغنيه المصريه والعربيه بشكل عام، وازاي ترك تاثيره في المجتمع العربي. الممبر هيبقى موجود يوم 4 نوفمبر من الاربعاء 4 نوفمبر على المسرح الصغير الساعة 5، وفيها يعني شاعر وإذاعي وموسيقي، وطبعا زوجة الراحل عبد الرحمن الأجنودي عشان نستشعر التحاور ده ونشوف التجربة تشكيلها هيكون شكل. أتمنى أن يبقى يلقى المؤتمر إقبال من الحضور، لأنه طبعا المداخلات البحثية هي اللي بتنظر للواقع الموسيقي اللي بنسمعه في المهرجان، وده اللي بيميز مهرجان مؤتمر الموسيقى العربية، أنه في الواقع التنظيري للبحثي العلمي، وفي نفس الوقت في الواقع العملي اللي يعني بيلقى إقبال من الجماهير. وأشكركم. وقد اختارت اللجنة التحضيرية 16 شخصية لتكريمهم هذا العام، وهم اسم الشاعر الراحل الخال عبد الرحمن الأجنودي، الفنانة سميرة سعيد المغرب، الإعلامي الكبير فهمي عمر، الفنان سعدون جابر العراق، الموسيقار صلاح الشرنوبي، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار الدكتور نبيل عزام فلسطين، عازف الناي الدكتور علي الحفني، الباحثة الدكتورة نعيمة صادق، عازفة القانون الدكتورة مها العربي، عازف الكمان محمد نصر. الفنان مصطفى أحمد. عازف الكمان حازم الأصبجي. المنشد ومحفظ الأصوات أحمد عبد الله. عازف الكمان عبد اللطيف الكت. فنان الخط العربي مصطفى عبد الرحيم. وتشهد ليالي الدورة رقم 24 للمهرجان هذا العام 23 حفل غنائي وموسيقي، يشارك في هذه الحفلات 61 مطرب وعازف من نجوم 8 دول عربية. كما تضم الفعاليات معرضين لفنون الخط العربي، الأول بقاعة صلاح طاهر والثاني بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية. وما زلنا مع المؤتمر الصحفي أيضا، وكلمة الموسيقار صلاح الشرنوبي. سعيد جدا بالتجربة دي، لأن فعلا منذ أول لقاءات واجتماعات احنا فكرنا في حاجات كتيرة قوي حلوة، منهم اللي قالته استاذ جيهان واللي قالته دكتورة ايناس، فوصلنا الى حاجات. انا هخص بالذكر ما اضيف او قالته دكتورة ايناس اخيرا، فكرة اللي طرحت في اللجنة ان احنا نعمل اغنية لكل يوم، يعني من يوم 2 لحد يوم 9، لان اول يوم طبعا وطبعا كلنا فرحانين جدا، وبنشكر الاداره برضه الدكتوره ايناس واستاذه جيهان ان هم فعلا خصصوا يوم، لان الاستاذ عبد الرحمن الابنودي رحمه الله استحق كتير قوي مما قدمه لمصر، ان مصر تقدم له يعني رساله تأبين توثيقا لاعماله طبعا لن تنتهي ولن تموت يعني. فاحنا اقترحنا استاذ حلمي بكر وكلنا وافقنا الحقيقه على فكره اغنيه لكل يوم يقدمها يا اما حد من الفنانين النجوم نفسهم او من ابناء دار الاوبرا. والحقيقه استاذ امجد العطافي قدم شيئا، واستاذ زياد الطويل سيقدم برضه شيء، وانا شرفت بان انا اقدم برضو اوبريت. انا حاضر اتكلم عن اوبريت لانه اسمه طيبة، يعني حاجة في حب مصر، في بتبين معالم مصر السياحية، والحمد لله برضو اشرف ان هيغنيها اولادنا من دار الاوبرا المصرية. وده يمكن عايزين نقول ان ده بكورة ان شاء الله دكتورة ايناس، احنا بنشكرها انها وافقت على الفكرة عشان تبقى نواة لانتاج في الاوبرا، انتاج خاص بالاوبرا، ونقدم اصوات الاوبرا في اغنيات جديدة لهم، ولا نكتفي فقط بانهم يغنوا اغنيات التراث العظيمة اللي احنا كلنا نفخر بيها، لكن نبتدي نقدمهم في اشياء خاصة بيهم. فاحنا بشكر طبعا دكتورة ايناس على هذه الموافقة، وانا بشكر كل ادارة دار الاوبرا، وانا يعني تاني بقول ان انا شرفت بان انا اكون موجود في عضو من اعضاء هذه اللجنة. شكرا. وقد تحدث السوليست محسن فاروق مدير بيت الغناء العربي خلال المؤتمر الصحفي قائلا: مساء الخير جميعا، واهلا وسهلا بحضراتكم في بيت الفن والفنون الراقية دار الأوبرا المصرية. تحياتي للدكتورة ايناس عبد الدين، الأستاذة والفنانة جهان مرسي، والسادة أعضاء اللجنة. دي فرصة طيبة جدا أن ألقي الضوء على منهج جديد داخل مهرجان الموسيقى العربية، وخاصة نقطتين محددتين، وهو تواصل الأجيال بتقديم جيل جديد لأول مرة من فناني ومبدعي ومطربي الموسيقى العربية من دار الأوبرا المصرية. ده شيء مشرف جدا، لأن مثل هذه الفرص لم تكن متاحة في الفترات السابقة وفي السنوات السابقة. النقطة الثانية وهي هامة جدا، ان المسابقة الخاصة بالخماسي اللي على هامش المهرجان لأول مرة بتحدد مسار او بتعيد مرة اخرى الى اذهاننا بعض انواع القوالب الموسيقية والتي اندثرت تماما، البشرف والسماعي واللونجة والتحميلة، كل هذه الاشكال من الموسيقى الآلية الخاصة بقوالب الموسيقى العربية بالفعل مرة أخرى بتعود ومن خلال مسرح دار الأوبرا المصرية بالمهرجان للعام 24. هذا شيء طيب أن نعود مرة أخرى بالذاكرة وبالتاريخ، وأن نحفظ ما لدينا من حضارة موسيقية من خلال أجيال جديدة من الشباب. مرة تانية أستأذنكم وأشكركم على الحضور، وأشكر مرة تانية الدكتورة إيناس على استضافتنا وجمعنا معكم وبمهرجان الموسيقى العربية. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء، ومع أوتارنا الموسيقية وتغطية لفعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في الدورة رقم 24. ومسابقة هذا العام مستمعينا الأعزاء تتضمن قسمين. الأول للشباب من سن 17 وحتى 35 عام، ويدور حول الغناء العربي القديم والمعاصر. أما القسم الثاني يخصص للأطفال من سن 6 سنوات وحتى 14 سنة. أما المؤتمر البحثي فيقام على المسرح الصغير يوميا في 10 صباحا، ويناقش هذا العام الأغنية العربية وجدلية الموسيقى والشعر. أعزائي المستمعين، وقد كان لميكروفون أوتار موسيقية هذا اللقاء مع الفنان والملحن أمجد العطافي خلال المؤتمر الصحفي. الفنان أمجد العطافي، أهلا بحضرتك معانا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوتارنا الموسيقية، وحضرتك عضو في اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك، الله يخليك، سنة طيبة. نقول بداية جميلة للمهرجان إن شاء الله والنجاح والتوفيق، ولكن عايز أعرف من حضرتك أهم الملامح اللي خدت وقت فيها اللجنة التحضيرية، قعدتوا تجهزوا فيها نقول على مدى شهور قبل بداية المهرجان. بصراحة المشكلة الكبرى دايما هي الأصوات اللي هتشارك. بنبقى عايزين نجيب أولا أصوات قيمة، يعني ودي مسألة في منتهى الأهمية، وأصوات مش ما جاتش كتير، يعني عشان برضو يبقى في تجديد على تنويع وتجديد كلام. وزي ما قلت إن شهر نوفمبر ده بالنسبة لنا هو ورد الشهور الحقيقة، لأنه إحنا بنقدم فيه أجمل ما لدينا، ووردة كده من كل بستان، كل دولة عربية بتشارك بقدر ما. فإحنا السنة دي عندنا حاجات جميلة قوي، زي بلقيس من اليمن، صوت دي أول مرة تشارك، أول مرة، وهي صوت جديد، ووالدها الأستاذ أحمد فتحي عازف العود الكبير، فهي الحقيقة صاحبة موهبة كبيرة جدا، الحقيقة موهبة فنية عالية. عندنا كمان من فلسطين في مطرب محمد عسافشي، رائع جدا، اول مره اول مشاركه لي في مصر، ومحمد من الاصوات الكبيره، يعني هو ولد كبيرا الحقيقه، محبوب جماهيريا جدا جدا، وصوت جميل، ومن فلسطين الحبيبه طبعا، فده شيء عظيم بالنسبه لنا. الصوت العظيم الكبير صابر رباعي من تونس، صابر يعني الحقيقه شرف لاي مهرجان، وصابر من الاصوات اللي انا شارك في المهرجان في اعوام سابقه، ولكن يعني نقول من فتره من بدايات بعيده جدا، فترات بعيده جدا، فهو مشاركته دلوقتي الحقيقه لها مذاق تاني. الاستاذه سميره سعيد المغرب، وسميره سعيد يعني تاريخ كبير احنا كلنا عارفينه ومشتاقين له. فكانت مشكلتنا الكبرى الحقيقه هي التنوع في المهرجان والجديد، وكمان الأصوات المصرية أولاد الأوبرا إزاي تقدمه بشكل جيد. والحاجة اللي أنا بفتخر بيها جدا الأعمال الجديدة اللي هتقدم، لأن ده بكرة زي ما قلت، ومصر محتاجة بكرة، مش عايزين نستغرق كتير في الماضي. إحنا بطبيعة الحال طول السنة بنقدم التراث، وحنفضل طول عمرنا نقدم ونفتخر بالتراث، إنما لابد إن إحنا نستمر في إن إحنا نقدم الجديد اللي نؤكد بيه ان احنا على الطريق، واللي بنبني بيه مستقبل للاجيال الجايه. الفن لا يجب ان يقف عند مرحله معينه، ما ينفعش اقف عند الخمسينات والستينات، هو هي دي ازهى عصور الاغنيه والموسيقى في مصر، من الثلاثينات لغايه الخمسينات والستينات. ما ينفعش افضل اتكلم في 30 سنه فقط، لازم ابص لبعدين لقدام، وده اللي المهرجان أدركه، واللي الدكتورة إيناس أمنت به فعلا، وبدأت أنها تنفذ هذا ما أمنت به خلال الدورة دي إن شاء الله. اسمح لي الفنان أمجد العطافي، يعني جمهور الموسيقى العربية بيكون مشتاق أيضا لحفلات الموسيقى البحتة، هل ليها جانب إن شاء الله في المهرجان هذا العام؟ لها جانب، في موسيقيين يعني حتى الآن مثلا على سبيل المثال الحصري الأستاذ ماجد سرور كعازف قانون هيشارك بالشكل ده، يقدم موسيقى بحتة، وحيبقى في خلال الحفل لكل حفل من الحفلات احد الالات الموسيقيه بتقدم اما اغنيه او اما قالب من قوالب الموسيقى العربيه. ده احنا حريصين عليه، لان هو المهرجان الموسيقى العربيه، والموسيقى الحقيقه لغه جميله جدا. ليه؟ لان انت لما بتعزفي العزف بتاعك بالآلة الخاصة بتاعتك انت بتسيبي كل متفرج يستقبلها استقباله هو، فانت تفتحي عالم من الخيال كبير جدا. تمام. على غير الغناء، يمكن الغناء يكون اكثر نستقبلها الى حد ما كلنا قريب من بعض. الموسيقى بتفتح افاق، لا ده موجود في المهرجان الحمد لله بشكل جيد. كل الشكر لحضرتك وكل اعضاء اللجنة التحضيرية، وبالتوفيق العام وكل عام ان شاء الله الفنان أبيض الأطول. يا رب كل عام بالخير ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. وعن الفرق الموسيقية المشاركة حسب الظهور في ليالي المهرجان: الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، فرقة عبد الحليم نوير للموسيقى العربية قيادة المايسترو صلاح غباشي، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، مجموعة فرات قدوري الموسيقية من العراق، فرقة سداسي شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة، فرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، كورال أطفال الأوبرا، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم الأصبجي، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام الجندي، وأخيرا الأوركسترا السيمفوني بقيادة المايسترو ماهر نيجي. وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، والتي خصصناها لتغطية المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الأوبرا المصرية حول مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته رقم 24. كل شكر لكم مستمعينا الأعزاء، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.